الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد توقيرا لمجالسه، وكانوا يأتمرون بأمره وبإشارتهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في ذات مرة خارج المسجد مقبلا على المسجد، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المسجد يقول: اجلسوا، فجلس على باب المسجد. فلما سئل عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلست، تعظيما لقدر النبي وتعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت سلفا كيف كان صحابة رسول الله أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخشون أن يجلسون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا على طهارة. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وحذيفة بن اليمان قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل ذات مرة كان أبو هريرة على جنابه، وكان أيضا حذيفة على جنابه. فانخنس أبو هريرة، والانخناس معناه الابتعاد، وخير ما يفسر به الحديث هو الحديث قال: فانخنست، ورواية أخرى قال: فانسللت. فالانخناس هو الابتعاد خفية، فابتعد خفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا من أبي هريرة بأن الجنب على نجاسة، يعني نجس، والنجس لا يجوز أن يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنهم، فلما جاء وأتى قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحال فانسللت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له أولا فهمه العظيم في تعظيم قدر النبي وتعظيم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجلس أحد في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، فأقره على هذا الفهم. هذا أولا، وإن كان بعض العلماء يرى غير ذلك، يرى أنه لم يقره ورده، لأن سلم قال: سبحان الله، متعجبا من فعل أبي هريرة. وهذا ليس ردا على أبي هريرة، بل هو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولفهم أبي هريرة على أن مجالس الرسول لا يصح الإنسان ألا يوقرها ولا يعظمها. كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبوط العمل فقط في رفع الصوت، هذا من باب تعظيم قدر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وما لنا في مجالسنا لا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أحدا يسمع الآن فيشكل علي فيقول: وأين رسول الله حتى نعظمه؟ أقول: إن لم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده فإن سنته بين أيدينا. فالمعظم بحق لرسول الله لابد أن يعظم ويكون أشد الناس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس في مجلس يقال فيه رسول الله أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أصغى للحديث الذي يتلى عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفقه الذي يتناوله أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أقره النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه لمجلسه، ثم رد عليه الفهم الثاني وهو أن المؤمن لا ينجس. الفهم الثاني فهم أبو هريرة بأن الجناب نجاسة، وأن المؤمن الذي يجنب يكون قد تلبس بالنجاسة فلا يجوز أن يجلس وهو على هذه الحال، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فهمه على ذلك وقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ما أروع ما يعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يفتح لنا من أبواب الشريعة، وما أروع ما نراه من تعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله ولمجالس رسول الله ولشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن كل باب قد أغلق دون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل الله عبدا حتى يلج من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. المسائل المتعلقة بهذا الباب: أولا، الجنابة ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، وهذه تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أو فائدة ثانية مهمة، ألا وهي أن الطهارة من النجاسة ليست على الفور. الطهارة من النجاسة أو الطهارة من الجنابة، لأن في خلاف العلماء هل الجنابة نجاسة أم لا، الطهارة من الجنابة ليست على الفور بل هي على التراخي. لكن من أين نأخذ هذه المسألة؟ ومثلا أوضح ما قال الأخ هشام، ده أوضح إجابة تقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر. أنا أريد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الرائح صح أن أبا هريرة في طرق المدينة قابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجه الشاهد الصحيح القوي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كأن لسان حاله يقول يا أبا هريرة إنك لو جالستني في مجلسي وأنت على جنابة لا تلام لأنك لست على نجاسة، فكأن في كلامي هذا إقرار منه على أنه يجلس في مجلس النبي وهو على جنابة، فيها دلالة كبيرة جدا على أن الغسل بعد الجنابة ليس على الفور لكن على التراخي. أقول هو ليس على الفور إلا في حالة واحدة، ألا وهي عندما يأتي وقت الصلاة وخشي على خروج وقت الصلاة فيجب عليه على الفور أن يغتسل، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالاغتسال، لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا الفاء للتعقيم، هذه لابد تدل على السرعة. قلنا سياق الآية يبين أن الكلام على إيش؟ أيوة، فاتطهروا ده أمر، الفاء هنا للتعقيم يعني للسرعة، لكن أقول السياق هو الذي خرج عن مخرج إيه؟ طب ما الذي يجعلنا نقول إنها على التراخي؟ هذا الحديث وسياق الآية، لأن سياق الآية يكون على الفورية في حالة خاصة وهي حالة الآية، وحالة الآية تحث على إيش؟ على اغتسال وقت وقت إذا قمتم إلى الصلاة، فالسياق موضح للفورية أن الفورية تكون من أجل الصلاة لأنه لا يجوز أن يدخل الصلاة وهو على جنابة، مفهوم؟ إذن المسألة الثانية أن الغسل من الجنابة ليس على الفورية إلا أن يداهم المرء وقت الصلاة. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة نجاسة المؤمن حي وميت ونجاسة الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذا نفي من النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة المؤمن. فأنا أقول حتى أوضح المسألة للخلاف الذي سيأتي فيكون سهل عليكم، النجاسة نجاستان، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. النجاسة الحسية هي النجاسة الظاهرة الجسدية على الجوارح، والنجاسة المعنوية نجاسة قلبية، ومعنى النجاسة القلبية يعني نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا هل هو على العموم أم هو على الخصوص؟ بمعنى هل هو يعم التعريفين أم هو يختص بتعريف واحد؟ تعريف واحد إيش هو؟ معنوية، يبقى في حسية فقط، الحسية فقط. ها ها، صحيح نية في الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤمن لا ينجس ظاهر الحديث وظاهر اللفظ إيش؟ العموم، وإن كانت الخصوصية أو السبب هو نجاسة البدن في الجنابة فإن القاعدة التي قاعدها العلماء ونسير عليها دائما هي ها العبرة بعموم اللفظ. لا طيب، أنا أقول الآن إذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، هذا عام ولا ليس بعام؟ عام، صحيح ولا لا؟ فإذا كان هذا اللفظ عام من النبي صلى الله عليه وسلم فيعم النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية، لكن سبب الحديث جاء في النجاسة الحسية، فنحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، ويتأكد في مسألة النجاسة الحسية. إذن المؤمن لا ينجس لا اعتقادا ولا بدنا، إذن المؤمن على الطهارة كاملة اعتقادا وبدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي هريرة فهمه أنه فهم بأن المؤمن ينجس بالجنابة، قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، ومن باب أولى أن يكون المؤمن طاهرا في الاعتقاد، لأنه على التوحيد، والتوحيد هو أطهر ما يكون من الاعتقاد، فالمؤمن بفضل الله عليه كامل للطهارة البدن أو الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وهذا بإذن الله لا خلاف فيه، إلا أن بعض العلماء فهم من قول النبي لا ينجس المؤمن أن هذه خصوصية لأهل الإيمان، إذن يخرج منها الفسقة، لأن المؤمن هو طاهر في الاعتقاد وطاهر في البدن، وهذا غير مراد. إذ أننا نقول الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أحد يفسر لي هذا الكلام؟ الإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإني أرد بذلك على من يقول بأن مثلا المسلم الذي يعني يطيع الله لا في علاه بإتيان بالفرائض لكنه ينتهك المحرمات، هذا ليس بطاهر، لأن السلام قال لا ينجس المؤمن، فأنا أرد عليه وأقول له الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا رد على من يخصص الطهارة لصاحب الإيمان، وصاحب الإيمان هو صاحب المرتبة، ها أكمله المرتبة الإيش الثانية، لأن مراتب الدين إسلام إيمان إحسان. طب الإحسان يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ إن دخلت المرتبة الثانية فمن باب أولى أن تدخل إيه المرتبة الثالثة، صحيح ولا لا؟ طيب أنا أرد على من يقول بأن صاحب الإسلام هذا الذي انتهك المحرمات ليس بطاهر، لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وسم أهل الإيمان فقط بالطهارة، قال لا ينجس المؤمن، فأرد عليه بقوله الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف نفسر هذا الكلام؟ وجهاتي في هذا الرد، نعم، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فيكون الإيمان معناه القلب يعني الإيمان الداخلي، والإسلام الجوارح، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. طب كيف يكون هذا ردي على الرجل المعترض؟ صح، أحسن، إذا قال لا ينجس المؤمن من باب أولى يدخل تحته إيه؟ لأن كل مؤمن مسلم ولا عكس، فإن الإسلام يندرج تحت الإيمان، فالصحيح الراجح هذا الصحيح. في رواية صرح بها بالمسلم، يعني الغرض المقصود أن نبين لهم بالنظر والأثر، فنقول الطهارة للمؤمن والمسلم طهارة اعتقادية وطهارة حسية، يعني طهارة معنوية وطهارة حسية. يستقى من هذا الحديث العظيم أيضا هي الكلام على الميت، هل الميت يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، كثير من أهل العلم يرون بأن الميت نجس، وذلك يقولون إن النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المقابر من أجل نجاسة الموتى، ويقولون بأن الميت إذا مات تحلل، وإذا تحلل يعني خرجت النجاسة، فهم يقولون بأن الميت نجس، وهذا قول كان لبعض الشافعية أيضا. والصحيح الراجح الذي لا محيد عنهم بأن المؤمن يكون طاهرا حيا أو ميتا، لا تفريق بين الحياة وبين الممات. طيب ما الدليل على عدم التفريق؟ عموم قول سلم المؤمن لا ينجس، وهل يدخل تحت الميت؟ نعم، لأن المؤمن اسم جنس معرف الألف واللام، فيدخل تحت الميت وإيش والحي، النائم والمستيقظ، المصلي وغير المصلي، القائم بالليل والنائم، الصائم وغير الصائم، فكل هؤلاء يدخلون تحت عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، إذن لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا الراجح الصحيح. ويستدل لبعض أهل العلم الذين قالوا بنجاسة الميت حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فإيش فليتوضأ، وهذا صراحة فيه نظر، يعني لهم دلالة في ذلك، لأنه لا يغتسل من تغسيله إلا أنه لامس نجاسة مثلا، وأيضا لا يتوضأ من حمله إلا أنه يعني حمل شيء فيه نجاسة. وهذا أولا الرد عليه من وجهين، الوجه الأول أن هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة كلها هالكة، أسانيد هالكة، لا تصح هذه الأحاديث، والحجة في الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف، الحجة في الحديث الصحيح، فإن كان يعني الأحاديث التي تحتج بها ضعيفة فلا حجة لهم فيه، والأمر الثاني أننا نقول ما قال ابن عباس على ما أغتسل أو قال على ما أتوضأ، أحملت شيئا من النجاسة؟ ما حملت شيئا من النجاسة، وهذا دلالة في اعتقاد الصحابة على أن المؤمن يكون طاهرا حيا وميتا. هذه المسألة التي تندرج تحت هذا الباب. المسألة الثالثة مسألة نجاسة الكافر. المؤمن لا ينجس، هل الكافر ينجس ولا ما ينجس؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا على قولين. القول الأول قول أهل الظاهر وعندهم قوة من الأدلة أن الكافر ينجس، اللي على غير ملة الإسلام ينجس، فإن الكافر على نجاسة، واستدل على ذلك بالكتاب. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس فيها دلالة بالتصريح لا بالتلميح، بالتصريح على نجاسة الكافر، إنما المشركون نجس. وأيضا استدلوا بنص حديث الباب وهو قول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فقال بمفهوم المخالفة بأنه إذا كان المؤمن لا ينجس فغير المؤمن ينجس، فإذا مفهوم المخالفة يدل على أن الكافر ينجس، وهذا قول أهل الظاهر وقول بعض أهل السنة والجماعة يوافقون أهل الظاهر أيضا في هذه المسألة على نجاسة الكافر. واستدلوا على ذلك أيضا بعدم جواز دخول الكافر المسجد الحرام. الجمهور يرون بأن الكافر ليس بنجس، وإذا قالوا ليس بنجس فنحن نطالبهم بإيش؟ أدلة، إذ الأدلة قوية جدا على نجاسة الكافر. قالوا عندنا أدلة، قلنا هاتوها. قالوا ليست أثرية، قلنا هاتوا الأدلة النظرية حتى ننظر فيها إن كانت توافق الأثر أو تخالفه، فإن وافقت الأثر فعلى الروح بوسعة، وإن خالفت الأثر نقول لها ها اضربوها بعرض الحائط، لأن المسألة والحكم كله في إيش؟ في الأثر لا في النظر. فنقول حجة صح في الأثر لا في النظر، فنقول لهم ما هي الحجة التي عندكم؟ قالوا عندنا من النظر: أولا قد أباح الله الزواج من الكتابية، وإباحة الله للزواج من الكتابية يدل باللزوم على طهارة الكتابية. قلنا كيف ذلك؟ قال: أما قال الله تعالى: ونساء أهل الكتاب حل لكم. فإذا كانت المرأة الكتابية تحل للنكاح فإن الرجل الذي سيتزوجها سيضاجعها ويؤكلها ويشاربها ويقبلها ويمس يدها، فمن اللزوم أنها لو كانت نجسة لأمر الله بالمقبل واللامس والمؤاكل أن يغتسل أو يغسل المحل حتى من لمسها بالشرع ذلك. فلما لم يتكلم الشرع عن ذلك، ولما لم يأمر بالاغتسال من المضاجعة، ولما لم يأمر بغسل اليد مثلا من الملامسة، دل ذلك على أنها طاهرة، وهذا كما قلت من باب اللزوم لأنه أباح النكاح، فمن باب اللزوم أو يلزم من نكاحه لهذه المرأة أنه سيقبلها ويلمسها وينام معها في لحاف واحد، صحيح ولا لا؟ ولا سيهجرها؟ سيقبلها وسيفعل ذلك. فإن كان هذا من اللزوم لابد من الشرع أن يبين نجاسة هذه المرأة ويبين لزوم الاغتسال من ملامستها، فلما لم يبين الشرع دل على أن الأصل أنها على طهارة وليست بنجسة. قلنا هذا جيد. قالوا عندنا دليل آخر: قفوا مكانكم. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا: أما علمتم بأن رسول الله قد أكل شاة مسمومة؟ وهذه الشاة من الذي طبخها؟ يهودية، يعني كافرة، صحيح ولا لا؟ يهودية، وطبخت هذه الشاة، فلو كانت نجسة هل يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل لحما قد تلطخ بالنجاسة؟ ما يصح بحال من الأحوال. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من هذه الشاة دل ذلك على أنه يعتقد بأنها ليست بنجسة. قلنا: والله هذا نظر دقيق وقوي، لكن يبقى لكم حتى نذعن لكلامكم أن تردوا لنا على أهل الظاهر الذين أخذوا بظاهر الكتاب وظاهر السنة، فأأتي أنا وأقول دفاعا عنهم: قد سبق وبينت لكم بأن النجاسة نجاستان، نجاسة معنوية ونجاسة. إذن فنحن نقول لأهل الظاهر: قد وافقناكم، فإن المشركين على نجس، وإن أهل الكفر على نجس، وهم في نجاسة بمفهوم المخالفة، المؤمن لا ينجس، إذن الكافر ينجس. وأيضا قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، نحن نقول به لكننا نخصص هذه النجاسة بالنجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. فنظر إلينا أهل الظاهر وتأطأوا رؤوسهم فقالوا: نذعن لكم بشرط. قلنا: ما هو؟ قالوا: ائتنا بنظير ذلك في الشرع. ف فطلبنا من إخوة المجلس أن يأتونا بنظير ذلك في الشرع. إذن توقف الترجيح مع أهل الظاهر على أن نأتي لهم بنظير ذلك في الشرع. اجتهدوا حتى نرجح ما لنا. ها ماشي يا محمد، أحسنت. طيب إيش فيها؟ أحسنت. نقول أولا قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل رجس أو الرجس نجس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا حرم بيع الخمر، حديث جابر يا إخوة. أيوة أكملهم، هات يا محمد وإلا ضربت رأسك. بيع الخمر وإيش والأصنام، بيع الخمر والخنزير والأصنام والأزلام. فلما قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وإيش والأصنام. فالأصنام لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، هل بالاتفاق أنه من مس الصنم لابد أن يغسل يده؟ ها ده بالاتفاق عكسه، بالاتفاق أن من مس الصنم لا يغسل يده، ليس عليه غسل يد. فهذا النظير في الشرع. أولا الأزلام ليست بنجسة نجاسة إيش حسي، لأن المقامرة مفهوم الاستقسام بالأزلام دي نجاسة معنوية، نجاسة اعتقادية. وأيضا بيع الأصنام، هل الأصنام تحرم لأنها نجسة نجاسة حسية؟ طب واحد يمثل لي بها واقعا كده؟ نعم. مفيش حد عندكم كان قبل ما يلتزم وجد ان في طقطوقة مثلا فيها رجل او واحد بسيف؟ هذه الاصنام الموجودة في البيوت الذين لا يعلمون انها لابد ان تكسر، هل هذه نجاسة؟ ها هل من مساها يتوضأ؟ هل من مساها يغسل يده؟ لا. فالنجاسة في الاصنام نجاسة ايش؟ معنوية، لانها نجاسة عقيدية، نجاسة عقيدية. فنقول هذا نذير من الشرع. قالوا إذن أتموا لنا الأمر وبينوا لنا بعدما أذعنا لكم من النظير في الشرع، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلتم؟ هل مس النبي صلى الله عليه وسلم نجسا مثلا أو مشركا ولم يغسل يده؟ قلنا نعم. قالوا أتنا بالدليل. قلنا أولا وفود النصارى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد بالتصريح أنه سلم عليهم يدا بيد، بل هو الذي نهى ذلك. والأصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط في سارية المسجد ثمامة بن إيش. نعم. فلما ربطه في المسجد ومر عليه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، أو كان يشير عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا رسول الله إن تقتل تقتل ذا دم، يعني رجل معظم في قومه سيسألون عن دمه، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر. انظروا إلى شيم الكفرة، اللهم ارزقنا هذه الشيم واجعلها من أهل الإسلام يا رب العالمين. شوف عشان هو عنده أخلاقيات عالية سامية وفقه الله الإسلام، فقال له وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني دائما المحسن لابد أن يشكر عن إحسانه مش يجحد. انظروا إلى الشيخ الألباني كيف الجحود مع الشيخ الألباني، كانوا يأخذون من كتب الشيخ وينهلون من علمه ثم يعكرون على هذا المعين الذي أخذوا منه، يسرقون أفكار الشيخ وتخرجات الشيخ ثم يقولون هذا لا يعرف كذا ولا يعرف كذا ووهم في تضعيف هذا الراوي، وهم أصالة تعلموا من إيش من علمه ولم يشكروا، ولذلك لم يجعل الله لهم قائمة، لم يجعل لهم قائمة وجعل الشيخ الألباني نجم في السماء. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. ولذلك قال له يا رسول الله إن تعفو تعفو عن شاكر، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام خير له. ففي اليوم الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما من عليه ذهب فاغتسل وجاء إلى المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود والشاهد ربط في السارية ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل السارية من نجاسة هذا الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي تلا قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فلو كانت النجاسة حسية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم أن يغسلوا السارية أو يمرروا الماء على السارية كما أمر بإمرار الماء على بول الأعرابي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المشرك لا ينجس نجاسة حسية، إنما النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست حسية. المسألة الرابعة ما يمنع منه الجنب. إذا فهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بأن مجالسة العظماء والأفاضل لا تجوز للجنب، فنحن نقول من باب أولى، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من باب أولى إذا قلنا بأنه لا يجلس مع الأفاضل على هذه الحال فلا يقرأ القرآن على هذه الحال على الراجح الصحيح. طبعا هذه المسألة تفصلها الإخوة ترجع لشرايط رسالة الحيض اللي بنشرحها للمرأة في درس النساء يوم الخميس، قد فصلنا القول بأن الجنب لا يقرأ القرآن ولا يدخل المسجد، وأيضا يمنع من السجود الشكر أو سجود التلاوة، يمنع من ذلك إن كان جنوبا، ويباح له الاستغفار والذكر، ويباح له المرور إن كان عابر يعني إن كان عابر سبيل له المرور من المسجد دون المكس. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: ترتيب الهيئة عند القدوم على المعظم، وهذه من سنن الشرفاء، من سنن الأفاضل الأكارم الأماجد، أنهم يعرفون قدر من يتقدمون بين يديه فيعظمون قدره، ومن تعظيم قدره إحسان الهيئة عند القدوم عليهم. وهذه يعني فيها إشارات عظيمة جدا من فعل الصحابة ومن فعل التابعين. أما من فعل الصحابة فابن عبد قيس الأشج، نعم أشج ابن عبد قيس على ما أذكر، قال له السلام: إن فيك خصلين يحبهم الله. لما؟ لأنه جاء مع الوفد، فذهب الوفد بحالهم من سفرهم بالأتربة بما هم عليه من عدم حسن الهيئة، فذهبوا لرسول الله، فتأخر هو وكان عظيمهم، فتأخر هو فذهب فاغتسل ثم غير ثيابه فحسن هيئته ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله، ثم ذكر الحلم والأنات، لأنه فعل ذلك وعظم قدر السنة فلم يدخل عليه حتى اغتسل وحسن هيئته. فهذه سنة قدر بها لنا أبو هريرة، لعلنا نعمل بها حتى في مجالس العلم. لابد أن نهيئ أنفسنا تهيئة صحيحة لمجلس العلم ونكون على أحسن هيئة، لأن الإنسان كما قال الشافعي يعقل أتم العقل عندما يكون حسن الهيئة. والشافعي يقول: من لبس ثوبه، أو معنى كلامه ليس هذا النص، من كان في ثوبه شيء فإنه لا يعقل، يعني بمعنى أنه لو لبس الثياب البيض، هذا الثوب الأبيض أفضل الثياب، وكان فيه شيء من البقع، هذه بقع ستشوش عليه ولا يستطيع الفهم السديد. فإحسان الهيئة تساعد أيضا على شدة الفهم في مجالس العلم، في الذهاب إلى إكرام مبجل أو معظم أو فاضل، فلابد الإنسان من إحسان الهيئة استنباطا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية: أن من صفات العالم الرباني أنه يعلم أصحابه أو يعلم أهل مجلسه، من صفات العالم الرباني أنه يزكي على علمه ويتصدق بعلمه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فكان يتصدق على الناس بمدرسة القرآن وبتعليم العلم. نصل إلى الحديث الثاني، حديث عائشة وحديث ميمونة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل ثم يقلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. أروى بشرته، يعني أوصل الماء إلى الجلد الذي هو مغطى الشعر، هذا معنى أروى بشرته، هو ظاهر الجلد الذي يغطيه الشعر. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به، والفرق بينه وبين وضوء بالضم أن الوضوء على الفعل والوضوء على المستخدم، الماء المستخدم. عائشة رضي الله عنها وارضاها التي روت هذا الحديث، عائشة فضلها عظيم جليل جليل القدر، فترجمتها إما أن نفرقها أو نجمعها مع أحاديث الحيض، ما رأيكم؟ نجمعها. طيب، هذه الأحاديث بيّنت لنا الغسل الصحيح المسنون الذي لا بد للإنسان ألا يحيد عنه. أقول الغسل على قسمين: قسم فيه الإجزاء وقسم فيه تمام وكمال، قسم فيه الإجزاء وقسم فيه الإتمام والكمال. قسم الإجزاء يعني اللي يجزئ، الذي يجزئ في الغسل هو تعميم الجسد بالماء، الذي يجزئ المغتسل أن يقوم فيصلي ويكون قد أجزاء هذا الغسل أن يعمم جسده كله بالماء. ونقول أركانه النية وإزالة النجس، إن وجد النجس، النية وإزالة النجس وتعميم الجسد بالماء، النية وإزالة النجس وتعميم الجسد بالماء، هذه ثلاثة أركان للغسل الكامل أم المجزئ؟ المجزئ فقط، فهو بإفراغ الماء على جميع جزئيات البدن ووصول الماء حتى الأظافر، وصول الماء إلى جزئيات البدن، فقد تم الغسل وقد رفعت الجنابة. والدليل على ذلك حديث أم سلمة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة وكانت لها ضفائر، فقالت أنقض شعري أو ضفائر شعري والغدائر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحفي ثلاث حفيات على رأسك ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي، يعني إذا مر الماء على كل الجسد فأنت بهذا قد طهرتي. والدليل الثاني أيضا، احفظوا هذا الحديث جيدا، ها، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صلى فوجد رجلا يجلس خلف الصف ولم يصلي، فقال له ألست بمسلما؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي معنا؟ فقال له يا رسول الله إني على جنابة ولا ماء. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء، قال إنما يكفيك أن تضرب هكذا، وعلمه التيمم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كوب من ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه على جسدك، أو قال خذ هذا فأفضه على جسدك، يعني كل الجسد أخذ عليه الماء فيكفيك ذلك، فقال أفرغه على جسدك. فلو كان غير ذلك مجزئ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغه على جسدك، ولفصل التفصيل الذي فصله الفقهاء. فهذه فيها دلالة واضحة على أن غسل الإجزاء هو تعميم البدن كلية بإيش؟ بالماء. أما غسل الكمال وغسل التمام لابد فيه من أمور، أولا توفر هذه الأركان النية وإزالة النجس وتعميم الجسد بالماء، لكن نقول غسل اليدين ثلاثة، ثم غسل الفرج، ثم غسل اليد بعد غسل الفرج، أو ضرب اليد على الحائط حتى لتنظيف ما علق به من نجاسات، مفهوم؟ يعني ضرب اليد ودلكها في الحائط المقصود منها هو إزالة ما علق من النجاسات أو إزالة الرائحة. فإن قلنا بإزالة ما علق من النجاسات أصبح هذا، أيوة نعم أحسنت، وإن قلنا لإزالة الرائحة أصبح مستحبا، مفهوم؟ لكن يعني يشكل علينا أن الرائحة تدل على وجود العين، صح ولا لا؟ ها لا، ليس باللزوم، لأن الإنسان ممكن يقضي حاجته وإذا استطاب بالماء تبقى الرائحة في يده، صحيح ولا لا؟ وليس هناك ثمة عين، لكن الظاهرية قالوا بوجوب الغسل، يعني غسل اليد بالصابونة لما نأتي بقى لها إن شاء الله إذا وجدت في هذا الكتاب، أنه على الوجوب، يعني هو يقول بوجوب إزالة الرائحة لأن السلام ضرب على الحائط لإزالة الرائحة، لكن الصحيح الرائح كان الضرب على الحائط، حديث ميمونة، كان لإزالة العين فهو على الوجوب، وإن كان لإزالة الرائحة فهو على السنية وعلى الاستحباب. فبعدما يضرب أو يغسل يده وبعدما غسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة بغسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثلاثا ثم غسل اليدين ثلاثا ثم مسح الرأس مرة ثم غسل الرجلين ثلاثا، ثم بعد ذلك يأخذ من الماء ما يضع به ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى يصل إلى الجلد، فيأخذ الماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته، يعني يعتقد أنه أروى بشرته ووصل الماء إلى أصول الشعر، يأخذ الشق الأيمن ثلاثا ثم الشق الأيسر ثلاثا ثم يأخذ ثلاث حفيات ثلاثا، لأن في حديث متفق عليه لم يذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل الشق الأيمن والأيسر أخذ ثلاث حفيات على رأسه ثلاثا أفرغها ثلاثا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن ثلاثا ثم يفيض الماء على شقه الأيسر ثلاثا، ويكون بذلك قد كمل له الغسل الذي هو على التمام وعلى الكمال، دخل فيه الواجبات أو الأركان والمستحبات وأيضا المسنونات، دخلت في هذه الطريقة كل الغسل. وهذا مستقى من حديث عائشة ومستقى أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. أقول المسائل التي تتعلق بهذا الباب حتى ننتهي من هذا الحديث، مسألة المضمضة والاستنشاق هل هي واجبة في الغسل أم لا؟ وأنا لا أجيب عن هذا السؤال، بل أترك الإجابة للإخوة الأفاضل اللي درسوا معانا هذا الباب. تفضل. خلاص أنا أقول هو الاختلاف في مسألة الغسل على أقوال ثلاثة، القول الأول قول الشافعية وقول الجماهير بسنية المضمضة والاستنشاق، القول الثاني قول الأحناف قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوجوب، القول الثالث قالوا الحنابلة فرقوا بين المضمضة والاستنشاق، لكن الراجح في المذهب والذي رجحه ابن قدامة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. ثلاثة ثاني، قول الأول الشافعية، جمهور من أهل العلم قالوا بسنية المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء. قول الثاني، قول الأحناف قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. القول الثالث قول الحنابلة كما قال محمد بالتفريق، يفرقون بين المضمضة والاستنشاق، لكن الصحيح الراجح في مذهبهم أنهم يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. خلاص، والكلام هنا على الغسل، فيبقى اتفقت الأحناف مع الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق، وأما المالكية والشافعية فيرون بعدم الوجوب. الدليل للأحناف والحنابلة حديث الباب، ميمونة قالت فتمضمض واستنشق، والحنابلة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالاستنشاق، قال بالغ في الاستنشاق وقال مضمض، فقالوا بالمضمضة والاستنشاق على الراجح من مذهبهم، واستدلوا بهذا الحديث وردوا على حديث أم سلمة عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفرغي الماء على جسدك، أو قالت تفرغي ثلاثا، قال قد أمرها بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق من إيش؟ من الوجه. وهذا كلام متكلف فيه، يعني هذا الرد متكلف ليس بصحيح، والصحيح الراجح في ذلك أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل، ولا في الوضوء ولا في الغسل. أما في الغسل قد انتهينا من الوضوء وشرحناه، أما في الغسل فلحديث هذا الأعرابي الذي كان في خلف المسجد ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك كذا، وعلمه التيمم، ثم لما جاءه الماء قال له أفض هذا على إيش؟ على جسد. فلو كان المضمضة والاستنشاق واجبتين لقال له مضمض واستنشق ثم أفض هذا على إيش؟ على جسدك. فلما لم يبين ذلك دل على أنه ليس بواجب، وأنه يجزئ فقط تعميم الجسد بالماء، واللغة تساعد أهل القول الأول، لأن الغسل في اللغة معناه تعميم الجسد بإيش؟ بالماء. وأيضا حديث أم سلمة عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسأل، وهنا وقت بيان وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهي تسأل عن مسألة نقض الشعر، فقال لنا السلام يكفيك كذا وكذا، ويكفيك أن تفيد الماء على سائر جسدك. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من الوجوب بمكان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أو الرابعة، مسألة الترتيب في الغسل، هل الترتيب يجب أو لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه أن الترتيب ليس بواجب، الترتيب في الغسل ليس بواجب. بمعنى لو راجل مثلا، لنفرض يعني لنفرض أنه نزل الماء البحر، فهو ما استطيع أنه ينزل برأسه، فنزل برجله، فلما نزل برجله ابتدأ بإيش؟ ابتدأ بآخر آخر الأعضاء، ابتدأ برجله، فنزل برجله حتى عمم جسده بالماء، هل نقول له لا، لابد أن أنت أصلا ترفع رجلك من فوق ثم تجعل الماء ينزل حتى يكون الترتيب؟ الصحيح الراجح أن الترتيب ليس بواجب. الأدلة على ذلك، على أن الترتيب ليس بواجب، اللغة أولا، واللغة تقول بأن الغسل معناه تعميم الجسد بالماء، وهو لو ابتدأ برجله أو ابتدأ بأذنه أو ابتدأ بيده ثم أفاض الماء على كل جسده، صح القول بتعميم الجسد بالماء ولا ما صح؟ صح، يبقى لغة تساعدنا. والأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أفض هذا على جسدك، أو قال الأم سلمة ثم أفيد الماء على جسدك، ولم يذكر لها الترتيب، فدل على أن الترتيب ليس بواجب. المسألة الرابعة، وهي مسألة مهمة جدا، وطبعا يفيدنا، سامحوني، يفيدنا ثمرة هذه المسألة، مسألة عدم الترتيب، عدم وجوب الترتيب في الغسل، أن الإنسان لو غسل وترك لمعة في يده لم يرها ثم ذهب فصلى، وهو يصلي نظر وجد اللمعة لم يرد فيها نقطة ماء، نقول هو ما نشف أعضاؤه وذهب للصلاة، ارتدى العباءة وذهب إلى الصلاة يصلي، فوجد بقعة لم يكن فيها الماء، ماذا يفعل؟ طبعا الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا إيش؟ يرجع بقى فعيد ويرتب. والصحيح الراجح في ذلك، وجمهور من أهل العلم أفتوا بهذا، أنه يرجع فيعيد الماء أو يصب الماء على هذه اللمعة، فإذا غطت الماء هذه اللمعة قد تم غسله. وسأحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد لمعة في رجله أو في يده فدلكها بشعره، كان في ماء في الشعر فدلكها فغطها بالماء فصلى بعد ذلك وتم الغسل بذلك. وهذا الحديث يعني فيه كلام، والصحيح الراجح أننا نقول أن الغسل أصالة من حديث أم سلمة وحديث هذا الأعرابي، ولغة هو تعميم الجسد بالماء، فإن كان هناك ثمة جزئية لم يصل إليها الماء نقول له إيش؟ سل الماء إلى هذه الجزيئة ويكون قد تم غسلك. المرأة التي لها الأظافر، الأظافر هذه اللي فيها طلاء الأظافر الأحمر هذا، واغتسلت وهي ناسية، ماذا نقول لها بعدما خرجت وأرادت أن تصلي؟ نظرت فقالت أسبوعي فيها هذا الطلاء، ماذا أفعل؟ نفتيها بإيش؟ زيلي وإيش؟ وتغتسل صح؟ وتغسل المحل، فتغسل هذا المكان يكون قد تم غسله حتى بعد إطارة المدة، لأن هذه المسألة التي بعدها وهي أن الموالاة ليست بواجبة أيضا. الموالاة ليست بواجبة لما؟ لأن الغسل لأعضاء الجسد كله في الاغتسال كعضو واحد، كاليد كعضو واحد فقط، فنحن نقول بأنه الترتيب والموالاة ليست بواجبتين في مسألة الغسل، وإن قلنا بالاستحباب يبقى لا موالاة ولا ترتيب على الوجوب. فإن كان المرأة حتى طال الفصل جلست ربع ساعة فنظرت فوجدت أن هذه الطلاء موجود في الأظافر، فلها أن تحك وتعمم الماء على الأظافر وتصلي. نعم تصلي، لا تتوضأ. نعم لا تتوضأ. وهذه المسألة الثانية وهي اندراج الصغرى تحت الكبرى، اندراج الصغرى تحت الكبرى، يعني أن المرأة إذا دخل فعمم جسده بالماء وخرج فصلى دون أن يتوضأ، بعدما انتوى استباحة الصلاة أو انتوى رفع الجنابة والحدث يصح له الصلاة دون أن يتوضأ. دون أن يتوضأ؟ نعم دون أن يتوضأ. طبعا هذه المسألة فيها شائكة جدا فقهيا، لأن بعض العلماء يفرقون بين الجنب والمحدث، يرون أن الإنزال يتصل الإنسان بالإنزال بالجنابة، والجنابة يكفي تعميم الجسد بالماء. أما إذا باشر، باشر امرأته، مس الختان الختان أو مست اليد البشرة البشرة، فيكون جنب، يكون جنبا محدثا، فعليه الوضوء وعليه الغسل. وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة، وهذا القول كما قلت ليس عليه دليل. الصحيح الراجح أن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى جنس واحد، جنس واحد، أن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى جنس واحد، فإن كانتا من جنس واحد فالصغرى تنزل تحت الكبرى. وقد بينا في قاعدة الاندراج في أول حديث إنما الأعمال بالنيات بأن الوضوء يندرج تحت الغسل، فإن الإنسان إذا أراد الصلاة ودخل فاغتسل ليرفع الجنابة له أن يخرج فيصلي دون أن يتوضأ. فقاعدة الاندراج حتى لو في الاستحباب على خلاف من العلماء، لو كان الغسل ده غسل استحباب مش رفع جنابة، حتى لو غسل استحباب، وإن كان لشيخ الإسلام تمام كلام في ذلك، وبعض الفقهاء يرون أن المستحب يعني الغسل المستحب لا يغني عن الوضوء. والصحيح الراجح أن الوضوء يندرج تحت الغسل وينزل الأصغر تحت الأكبر، فإذا عمم جسده بالماء خرج فصلى. وهذه فيها دلالة قوية جدا لقول الله تعالى فاتطهروا، قالت الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا يعني عمموا جسدكم بإيش؟ فإذا عمم جسده بالماء له أن يذهب إلى الصلاة أم لا؟ لأن الله أناص استباحة الصلاة بإيش؟ بالتطهير، والتطهير هو تعميم الجسد بالماء، وهذا هو ظاهر الآية، ونحن مع ظاهر الآية إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. طيب كيف تجيبون على فعل النبي؟ نقول الأصل في الفعل الوجوب، خطأ وهم مني هذا، الأصل في فعل النبي هو الاستحباب، يبقى إذا نقول هو مستحب ولا يلزمنا على الوجوب فعله، يلزمنا فعله على الاستحباب نعم، لكن لو لم نفعل يصح لنا استباحة الصلاة بتعميم الجسد بالماء، لأن الطهارة الصغرى تنزل وتندرج تحت الطهارة الكبرى. ومن أراد التفصيل يرجع لأول شريط من هذا الكتاب. نعم قلت لو انتوى رفع الجنابة أو انتوى استباحة الصلاة انتهى الأمر، يدخل، لأنه هو بيتوضأ. لما بيتوضأ بيتوضأ ليش؟ طبعا ما هذه ليش ما تدبرت أول الكلام؟ قلت أركان ثلاثة، الركن الأول هو إيش؟ النية أحسن. يعني لو رجل دخل وعزفت النية عنه خلاص مش منتوي أنه يستبيح الصلاة ويرفع الجنابة، ودخل فاغتسل فخرج فصلى، ماذا تقولون عن صلاة الظهر التي صلاها؟ ارجع فصلاتك ليست بصحيحة لأنك غير متطاهر، أنت جنب ما زلت جنبا. لما؟ لأنك تبردت ما انتويت، لأن العبادات منوطة بإيش؟ بالنوايا، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد ان ينتوي اولا. فهو اذا انتوى استباحه الصلاه او انتوى رفع الجنابه يصح. فنقول هذه هي النهايه، قاعده الاندراج بان الوضوء العباده الصغرى تنزل تحت العباده الكبرى. لما؟ لانهما من جنس واحد. الفوائد المستنبطه من ذلك فقه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعز ما يكون فقه نساء النبي، وتعليم هذه المسائل من الواجب على نساء النبي، ونحن ناخذ علمنا من نساء النبي، وكفى بذلك فضلا لعائشة ولميمونة أنهما نقل لنا هذين الحديثين العظيمين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني والفائدة الثانية: جواز نظر الرجل لعورة المرأة وجواز نظر المرأة لعورة الرجل. لما أو من أين هذا؟ إيش حديث الباب فيه؟ إيش الجزئية هي؟ قالت: كنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد فنغترف جميعا. كنت أغتسل أنا وهو، وطبعا الاغتسال فيه دلالة على أنه يصح أن ينظر إلى عورة المرأة والمرأة تنظر إلى عورة الرجل الزوج. وطبعا ده فيه رد واضح جدا على الشافعية الذين قالوا بعدم استباحة النظر إلى فرج المرأة. قالوا: الزوج إذا نظر إلى فرج امرأته أصيب بالعمى. وهذا استندوا إلى حديث إيش؟ حديث موضوع، ليس بصحيح، حديث موضوع ولا حجة فيه. وهذا الحديث فيه رد عليهم بأن سلم اغتسل مع عائشة ويلزم من هذا الاغتسال أنه ينظر إلى عورته أو تنظر إلى عورته صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا وإن كان بتكلف فائدة، وهي جواز التطهر بفضل وضوء المرأة أو فضل غسل المرأة. لأن عائشة قالت: كنا أغتسل أنا وهو، فممكن أن يدها تسبق يد من؟ النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيده تحت يد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن كان هذا بتكلف، لأن هي في الحديث قالت: ونغترف منه إيه؟ جميعا. وكانت في مرات تقول له: ابق لي ابق لي. لكن الصحيح الراجح في ذلك أنه يجوز خلافا للحنابلة التطهر بفضل طهور المرأة، وتطهر المرأة بفضل طهور الرجل. أما بفضل طهور الرجل فقد اتفقوا على ذلك، واختلفوا بفضل طهور المرأة. والحديث الفاصل في النزاع حديث من؟ ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقالت: هذا الماء قد اغتسلت به، فقالت: سبحان الله، إن الماء لا يجنو. فهذه فيها دلالة واضحة على التطهر بفضل طهور المرأة. وهذه آخر الفائدة المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.